فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض مائلا واومع بيده هكذا الجدار يكاد يقع. واثار سفيان كانه يمسح شيئا الى فوق يعني يفعل هكذا. فلم اسمع سفيان يذكر مائلا الا مره قال: قوم اتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، عمدت الى حائطهم لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه الابرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا لو ان موسى كان صبر فقص الله علينا من خبرهما المزيد يعني. قال سفيان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليرحم الله موسى لو كان صبر يقص علينا من امرهما. وقرأ ابن عباس: امامهم ملك ياخذ كل سفينه صالحه غصبا. واما الغلام فكان كافرا وكان ابواه مؤمنين. ثم قال لسفيان: سمعته منه مرتين وحفظته منه. هذه رأيه تفسيريه، قراءه تفسيريه. قيل لسفيان: حفظته قبل ان تسمعه من امر او تحفظته بالانسان؟ فقال: ممن اتحفظه ورواه احد عن امر غيري، سمعته منه مرتين او ثلاثا وحفظته منه. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما سمي القبر بكثر الضواب القبر، لانه جلس على فروه بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. هذا فيما يتعلق بالحديث الوارد في هذه القبيله. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، لا أزال أسير وأمشي إلى أن أبلغ المكان الذي وعدني الله مجمع البحرين، أو أمضي حقبا، يعني إما أن أذهب إلى ملتقى البحرين فأجد فيه القبر، أو أظل أسير زمانا طويلا إن لم أجده ثمتا، فأتأخر فوائد المطلوب. قال النهيمي: وإن قال موسى أي اذكر للذين إن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا لتكبرهم عليك، أنكم لستم بأعلم من موسى ولا أرشد منه، ولست أقل من الخضر في البداية بل أعظم، لأنها هداية في الظاهر والباطن، وهداية الخضر إنما هي في الباطن، ولا تحتاجون في تحضيره إلى تحمل المشاق واحتاج إليه موسى. وإذ قال موسى لفتاة والفتى الشاب، قالوا: سمعنا فتى يذكره شابا، إنهم فتية آمنوا بربهم يعني شباب. والفتى الشاب، قال الشهاب العرب يسمي الخادم فتى، لأن الغالب استخدام من هو في سن الفتور، الغالب أن الخادم الذي انتخب للخدمة والمعونة لابد أن يكون قويا، فهذا غالبا في الشاب. وكان يوشع خادم موسى عليه السلام ومحبا له ولا غيرة على كرامته، ولذلك اختصه موسى رفيقا له وخادما، وصار خليفة من بعده على بني إسرائيل. وفتح الله تعالى بيت المقدس عليه ونصره على الجبارين. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما، فلما بلغ مجمع بينهما أي مجمع البحرين نسيا حوتهما أي خبر حوتهما وتفقد أمره، وكان تزود لأنه يعني أخذ الحوت في المكتب وتزود به، ولما بلغ مجمع البحرين لم يطمئن على أن الحوت معهما ونسي هذا الحوت، فاتخذ سبيله أي طريقه في البحر سربا أي مثل السرب في الأرض. واضح المسلك، معجزة جعلت علامة للمطلوب. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاوزا يعني مجمع بينهما، جاوزا المكان وهو مجمع البحرين وهو المكان الذي نفي فيه الحوت، قال لفتاه آتنا غدا أنا يعني ما نتغدى به، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي تعبا ومشقة. وبيانة السنة أن هذا النصب ما لقي موسى وفتاه حتى جاوزا مجمع البحرين. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، أي فإني نسيت خبر الحوت. وإسناد النسيان إليهما أولا إما بمعنى نسيان طلبه والظهور عن تفقده لعدم الحاجة إليه، وإما للتغليل بناء على أن النسي إنما كان يوسع وحده، نسي حوتهما يعني نسي خبر حوتهما وتفقد أمره، فلم يفتش على الحوت نسي ولا إلى إذا كان النسيان صدر من إيه منهما معا. على قول آخر أن النسيان هنا هو الذي نسي في الحقيقة هو من يوسع النون، لأنه في الآية التالية قال إيه: فإني نسيت الحوت، نسب النسيان إلى نفسي، فإذا يكون نسيا في المثنى تغليبا كما سنبين ان شاء الله تعالى. بناء على ان النفي انما كان يوسع وحده فانه نفي ان يخبر موسى بشأنه العزيز فيكون كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وانما يخرج من البلح. اللؤلؤ والمرجان يخرج من البحر المالح. تغريبا يمكن ايه ان تذكر يعني يصح اطلاق ان اللؤلؤ والمرجان يخرج من مجموع البحرين الملح والعذب او يخرج من المجموع وان كان يخرج من احدهما. يصدق عليه انه لقد مساكه تعالى ايه يا معشر الجن والانس الم ياتيكم رسل منكم. فالرسل من مجموع الانس والجن وان كان الرسل لا يخرجون الا من الانس فقط. وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره يعني ان اذكره لك. طيب ما اعراض ان اذكره بدل ممن من الهاء صحيح. وما انسانيه الشيطان الا الشيطان ان اذكره فهي بدل من الهاء الانسانيه يعني وما انساني ذكره الا الشيطان. قرا حفص بضم الهاء وما انسانيه إلا الشيطان أن أذكره فقرأ حفص بضم الهاء من غير صلة وصلا والباقون بكسرها وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا أي أمرا عجيبا إذ صار الماء عليه سربا. قال ذلك ما كنا نفعل. قال موسى ذلك أي المكان الذي اتخذ فيه سبيله هربا ما كنا نبغى أي نطلب فيه الخبر لأنه أمارة المطلوب. فقل أتتبع الياء بعد الغين وصلا لا وقفا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا وبإثباتها في الحالين وبحذفها كذلك فارتدا على آثارهما أي رجع ماشيين على آثار أقدامهما يتبعانها قصصا أي اتباعا لئلا يفوتهما الموضع ثانيا. يقول الشكري رحمه الله تعالى في قوله تعالى فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما. يقول لم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن موسى وفتاه نسيا حوتهما لما بلغ مجمع البحرين ولكنه تعالى أوضح أن النسيان واقع من فتى موسى لأنه هو الذي كان تحت يده الحوت وهو الذي نسيه وإنما أسند النسيان إليهما لأن إطلاق المجموع مرادا بعضه أسلوب عربي كثير في القرآن وفي كلام العرب. وقد أوضحنا أن من أظهر أدلته قراءة حمزة والكسائي فإن قتلوكم تقتلوهم هذه من أوضح الأدلة على أن إطلاق المجموع مرادا بعضه أسلوب يعني سائر وجاء في اللغة العربية وفي لغة القرآن الكريم فإن قتلوكم تقتلوهم فهو أطلق المجموع وأراد به البعض لأن إن كان على ظاهرها فإن قتلوكم يعني كلكم فلو قتلونا كلنا هل يبقى منا أحد سيقتلهم هم؟ لا المقصود فإن قتلوكم يعني إيه؟ فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر فإن قتلوكم فاقتلوهم فإن قتلكم وإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر الذي يتبقى. هذه قراءة حمزة والجدائي بخلاف قراءة أخرى اللي هي فإن قاتلوكم فاقتلوهم. والدليل على أن النسيان إنما وقع من فتى موسى دون موسى قوله تعالى عنهما فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. لأن قول موسى آتنا غداءنا يعني آتنا الحوت يعني مليء الحوت فهو يظن أن فتاه لم ينسى فموسى يعني هذه الحقيقة لفتت يعني قوية مش جدا. موسى يقول آتنا غداءنا يعني هذا الحوت نأكله واضح. فمعنى ذلك أن موسى ظن أن فتاه لم ينسى كما قال غير واحد وقد صرح فتاه بأنه نسيه فقال فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وفي قوله عز وجل وما أنسانيه إلا الشيطان دليل على أن النسيان من الشيطان كما دلت عليه آيات أخرى. وقال الذي ظن انه نادي من امم الكرمي عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربك فلم تبتلي بالعظيم. وكقوله تعالى واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وقال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. وفتى موسى هو يوشع ابن نون والضمير في قوله تعالى مجمع بينهما عائد الى البحرين

كله باطل لا يعول عليه لعدم اعتباره بدليل، لا يوجد دليل يؤيد هذه الدعوة. وغير المعصوم لا ثقة في خواطره، أفكار غير المعصوم لو غير الأنبياء لا نستطيع أن نثق في خواطره، لأنه لا يأمن تسييسة الشيطان، وقد ضمن في الهداية في اتباع الشرائع ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات. الهداية ضمنها الله لنا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح؟ فالله قال تعالى في سورة طه في آخر سورة طه، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يخفى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإذا ضمن الله وتكفل في الهداية في إيه؟ في يعني العملي في الوحي. وقال عليه السلام: خلقت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنة. ما ذكر الإلهام وما ذكر هذه الأشياء. فإذا غير المعصوم لا ثقة بخواطره، لأنه لا يأمن ذات إثبات الشيطان، لأنه مش معصوم. وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرائع، ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات. حتى ان بعض الطلاب يزعم انه يعني يحكم على صحه الاحاديث بان يعرضها على قلبه، دي احد الطريقه في تصحيح الاحاديث، كما كان يزعم الحرمان والضال المضل كان يعني يعرض الحديث عليه فيعرضه على قلبه، حتى سموه ساعتها الباني، الباني في الهمزه العاميه يعني قلباني، بايه؟ بصحه الاحاديث بالقلب، بالقلب المريض. يرى الحديث ويقول هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله. ويجي بعض الطلاب ايضا خاصة من الدجاجلة اللي دخلوا في موضوع الشعوذة والغلو في موضوع الجن، كان بعضهم يزعم يعني ان معه قرين النبي عليه السلام، وهو بقى ده بعيد حديث، يعني يجي حديث يقول له ها الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر ساعتها، هل الرسول قال هذا حديث؟ لا، فيأتيه الخبر من هذا المدعوم، قرين المدعوم. واضح؟ فهذا كله عبث وهذا كله ضلال مبين. يعني ايه؟ اذا الامر ما كانش يعني يقتضي بقى السفر والجهاد علماء الحديث، ولو هذا ده صحيح لطلب العلم، لماذا سفر العلماء مغتربا ورحلوا طلب العلم وسهروا الليالي والناكل كتب؟ فالمهم يعني يقول: وقد ضمنت الهدايه في اتباع الشرع ولم تضمن في اتباع الخواطر والالهامات. والالهام في الاصطلاح ايقاع شيء في القلب يفلج له القصد من غير استدلال بوحي ولا نظر في حجات عقليه، يختص الله به من يشاء من خلقه. اما ما يلهمه الانبياء مما يلقيه الله في قلوبهم فليس كالهام غيره، يعني الالهام الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب الانبياء ليس كالالهام الذي يلقيه في قلوب غيرهم، لانهم معصومون بخلاف غيرهم. قال في مراحل السعود في كتاب الاستدلال: ويندد الالهام في العراء، اعني به الهام الاولياء، وقد رآه بعض من تفوت، وعصمة النبي توجب اختفاء. وينذر الالهام في العراء، يعني ارمي مضاد الهام ده انت هتستطيع ارميه في العراء لا تلتفت اليه، اعني به الهام الاولياء ليس لحزن شرعيه. وقد رآه بعض من تفوت زعموا انه حزن شرعيه، وعصمة النبي توجب اختفاء، يعني يريد ان يفرق بين الهام الانبياء والهام الاولياء. الهام الاولياء ليس فيه اي حجه، انما الهام الانبياء هو الحجه، لماذا؟ لان عصمته توجب اختفاء اثره وقبول الهام الذي يهمه الله سبحانه وتعالى. فالهام الانبياء من الله سبحانه وتعالى هذا سوره من سور الوحي، كما في قوله عليه الصلاه والسلام: وان روح القدس نفث في روحي انه لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها، الى اخر الحديث. وهذه الجمله فلا يخفى على من له المام لمعرفه دين الاسلام انه لا طريقه تعرف بها اوامر الله ونواهيه وما يتقرب اليه به من فعل وترك الا عن طريق الوحي. هذه قاعده لابد ان يحفظها كل مسلم كتمه. لا يوجد طريق على الاطلاق لمعرفه الحلال والحرام الا عن طريق الوحي. فمن ادعى انه غني في الوصول الى ما يرضي ربه عن الرسل وما جاء به ولو في مسألة واحدة فلا شك في زندقته، في زندقته. لو أي إنسان مهما بلغ من العبادة والولاية المزعومة، الولاية المزعومة غير ذلك، وأجاز إن في طريق بعد بعثة محمد عليه السلام، في طريق غير طريق الكتاب والسنة وغير طريق الأنبياء وطريق الوحي، يعرف في الحلال الحرام فهذا زنديق. علماء الملكية يقولون: يقتل فورا ولا يستتاب. قال إذا ده خروج من دين الإسلام. واضح؟ تمام. ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل وما جاءوا به ولو في مسألة واحدة، فلا شك في ذنب قبيح. والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تشقى. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نلهم وليا، وإنما الحجة فقط في الرسل، ولم يقل حتى نلقي في القلوب إلهاما. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو كان الوحي الذي يوحيه الله إلى الرسل غير حجة لبقيت الناس حجة غير الرسل عن طريق إلهام الأولياء، لكن جعل الحجة فقط إيه؟ رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. والآيات والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدا، وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم ولأشياخهم طريقا باطلا توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع، كمخالفة ما فعله الفضل لظاهر العلم الذي عند موسى ذنب فقط. هذا كان يقول بعض الصوفية الجهلة ويزعمون أن لهم ولأشياخهم يقول لك إيه؟ أنتم لكم طريق واحنا لنا طريق. الطريق بقى الكتاب والسنة والحاجات الظاهرة دي، احنا لنا طريق باطني. ويزين الشيطان لهم هذا الظلام بإيه؟ يقولون زي الخضر معروف. كما أن كان هو له شريعة ومتكلم شريعة ومحدش اعترض على الثاني، وهم بيزعموا أن الخضر كان وليا ولم يكن نبيا. واضح؟ وبالذات موضوع الخضر كان يعني مرجعا خطا للاختراع والابتداع والاختراع اختراع التفاصيل والأكاذيب. يعني كما تردين إن شاء الله تعالى. يعني نكرر هذه العبارة أهميتها. يقول: وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم ولأشياخهم طريقا باطنا توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى، هذه زندقة وذريعة إلى الانحلال بالكلية من دين الإسلام بدعوى أن الحق في أمور الباطنة تخالف ظاهره. انت لكم الظاهر واحنا نزال شريعة الباطن، وهذا ما يلهج فيه كثير من جهلة الصوفية. قال القرطبي رحمه الله في تفسير إمام الصوفي، قال شيخنا الإمام أبو العتاب: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق لا تلزم منه هذه الأحكام الشرعية، فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأنبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخطوب فلا يحتاجون إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكثار وخلوها عن الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات. يقول: وما ذكره في كلام شيخه المذكور من أن الزنديق لا يستتاب هو مذهب مالك ورنوى خطأ، وقد بينا أحوال العلماء في ذلك وأدلته، وما يرجحه الجرير في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة آل عمران. ثم يقول: وما يستدل به بعض الجهل ممن يدعي التطور على اعتبار الإلهام من ظواهر بعض النصوص كحديث: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوا، لا دليل فيه البتة على اعتبار الإلهام، لأنه لم يقل أحد ممن يعتد به أن المفتي الذي تترتب أحكامه الشرعية من قبله القلب. ما في أحد أبدا قال أن المفتي الذي يوقف له حكم الشرعي هو القلب، بل معنى الحديث استفت قلبك هذا بالذات موضع إيه؟ الشبهات إلى يستمر حياة الحرام. فمعنى الحديث التحرير من الشبه، وإلا لكل واحد يعرف قلبه المفتي الخاص به يعني صوتا لا حدود لها. يعني واحد يشرب الخمر كثير قلبه مريض، اكتاب قلبه كما يفتي المفتي الماجن الخمر حلال وهكذا. يعني ما يكون هناك واضح تضيع معالم الشريعه تماما. فلا، المفروض تفتي قلبك هذا حين تتبع عليك الامور. كما زمان الشيخ رحمه الله تعالى تمام الحديث التحرير من الشبه، لان الحرام بين والحلال بين وبينهما امور مشتبهات لا نعلمها كل الناس. فقد يفتيك المفتي بحلية شيء، ممكن مفتي يفتيك بحلية شيء، وأنت تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن يكون حراما، وذلك باستناد إلى الشرع، فإن قلب المؤمن لا يطمئن لما فيه الشبهة، يعني واحد هو ما عنده علم كبير، لكن هو شايف جماهير العلماء وعامة علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغربها وفي القديم والحديث وفي السلف والخلف يحرمون الربا ويجرمون يعني آكل الربا، ثم هذا واحد كان لا خبرة له في الفقه أصلا ولا هو خريج شريعة ويقول إن الربا حلال، واضح يعني ليس له ليس تخصصه أصلا هو الفقه، فيفسد استباحة الربا. فهذا مما ينبغي أن يستفتي الإنسان فيه قلبه ولا يتجه إلى مفتي مثل هذا المفتي، لأنه ظل في هذه الفترة بلا شك. لماذا؟ الرسول قال استفتي قلبك وإلى أهداك الناس وأهداك، حتى لو وجدت من يفتيك بحلية شيء أنت تعلم من جهة أخرى أنه محرم فاستفتي قلبك واتبع ما يدلك عليه قلبك من السير الباقلة العظمى من علماء الإسلام دون من شد وفد ويعني تعدى حدود الله. يقول فقد يفتيك المفتي بحلية شيء وأنت تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن يكون حراما وذلك باستناد إلى الشرع، فإن قلب المؤمن لا يطمئن لما فيه الشبهة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم البر حفظ الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. وحديث واثقة بن معبد رضي الله عنه المشار إليه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت خلفك البر اطمأنت إليه الناس، اطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في القلب، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال النووي في رياض الصالحين حديث الحسن، ورواه أحمد والدارمي في مسلمين، ولا شك أن المراد بهذا الحديث ونحوه الحث على الورع وطرد الشبهات. فلو ثبتت مثلا ميتة بمركات أمامك دجاجتين، واحدة منهم ميتة والأخرى مذبوحة في الشارع، وثلاثة تستطيع أن تميز بينهما، في هذه الحالة ما الذي عليك؟ الذي عليك أن تتجنب هنا نعم، لأن يحتمل لو كانت يذكر هذه الميتة، واضح؟ في هذه الحالة اترك الفتيات، لو اكتبست عليك امرأة محرم بأجنبية في شك مثلا في رضاعة أو شيء من هذا، أي شيء اكتب عليك امرأة محرم بأجنبية وأفتاك بعض المفتين بحلية إحداهما، يعني واحد قال لك ان الدجاجة دي مذبوحة ودي مذكاة انت بتقول الاثنين مخططين اماني ومش قادر اميز، فقال لك كل واحدة منهم تكون حلال لك، طيب زي ما احتمالنا تكون هي الحلال احتمال تكون هي ايضا الحرام، فحتى لو افتك مثل هذا المفتي مثل هذه الفتوى فاستفت خلفك. ما هو قال لك فتوى القلب؟ قال له البر مطمئنة اليه النفس والاثم ما حاك في صدرك وتردد في صدرك وان افتاك الناس وافتوا. كذلك في حالة المرأة لا تتزوج هذه ولا تلك ما لم فيه شبهة، فإنك إذا استفتيت قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هي الميتة أو الأخت، وأن ترك الحرام والاستبراء للدين والعرض لا يتحقق إلا بتجنب الجميع، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، فهذا يحيك في النفس ولا تنسلح له كاحتمال وقوع الحرام فيه كما ترى، وكل ذلك مستند لنصوص الشرع لا للإلهام. ومما يدل على ما ذكرنا من كلام اهل الصوفيه المشهود لهم بالخير والدين والصلاح قول الشيخ ابي القاسم الجنيد بن محمد بن زيد الخراج القائلي رحمه الله مذهبنا هذا او الخزاز مقيد من كتابه والسنه، ذكر عنه غير واحد ممن ترجمه رحمه الله كابن كثير وابن خلكان وغيرهما، ولا شك ان كلامهم المذكور هو الحق، فلا امر ولا نهي الا على السنه الرسل عليهم الصلاه والسلام. وبهذا كله تعلم أن قتل القدر بالغلام وخرقه للسبيل وقوله وما فعلته عن أمري دليل ظاهر على نبوته، وعاد الفخر الرازي في تفسيره القول بنبوته للأكثرين، ومما يستأنف به للقول بنبوته تواضع موسى عليه الصلاة والسلام له في قوله هل أتبع على أن تعلمني مما علمت رشدا، وقوله ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا، مع قول الخضر له وكيف تصبر على ما لم تحط به كبرى.